ابن أثاثة، كل واحد من هؤلاء جلد 80 جلدة، وهي حد القذف. لما جلد هؤلاء مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، ومع هذا تكلم في عائشة، يتكلم مع بنت ابن خاله، تكلم في عائشة. فغضب أبو بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق هو الذي ينفق على مصطح، هو الذي ينفق عليه. يعني الآن أنا أنفق عليك وأحسن إليك، وآخر شيء تتكلم في بنتي، وبنتي مني أم المؤمنين عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه. فقال أبو بكر: والله لن أنفق عليك درهما بعد اليوم، لا أنفق عليك خلاص بعد اليوم، بعد هذه الفعلة الشنيعة لن أنفق عليك بعد اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وتصدق عليه مرة ثانية، والمشهور أنه كفر عن يمينه، لم يجعل يمينه مانعا من أن يفعل الخير لما أمره الله تبارك وتعالى بذلك. كم مضى؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حد عنده سؤال أو مشاركة؟ سم. روحكم رد الحديث شنو؟ متن الحديث؟ شلون ايش تقصد حكم رد متن الحديث؟ الاستغراب متنه بالإسناد. ايه ايه اما رد متن الحديث هو الاسناد، الاسناد لضمان صحة الحديث، هذا هو الاصل، والحديث هو المتن، كلام الرسول هو المتن صلى الله عليه وسلم. اذا رده الانسان لانه سمع انه لا يصح او لا يثبت، او هو من طلبة العلم وبحث وجد انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب رده. اما اذا لم يكن من اهل العلم وقال له أهل العلم إن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يرده بأي حال من الأحوال، ولكن عليه أن يسأل أهل العلم ما معناه، أو يظهر لهم الإشكال الذي ظهر له والذي من خلاله استنكر هذا الحديث فيبين له معناه. لكن لا يجوز إذا ثبت الحديث، إذا قالوا هذا الحديث ثابت بإجماع أهل العلم يقول له أنا غير مقتنع به، هذا اتباع هوى. لما يصير الإنسان ليس من أهل العلم وليس متخصصا في الموضوع ويأتي يقول أنا لا أقبل هذا الحديث لأن عقلي لا يقبله، هذا لا يجوز هذا أبدا. يعني قصدك كافر ولا مسلم؟ إيه. قضية هذه ثانية، إذا رده لهوى هذا فاسق فاجر، وأما إذا أرده عنادا وصدا فهذا كفر، قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. الثاني، من أنكر معلوم من الدين بالضرورة. المشكلة أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف، يعني عند الأصوليين هناك معلوم من الدين بالضرورة، عند الفقهاء معلوم من الدين بالضرورة، عند الفرضيين معلوم بالدين من الضرورة. يعني مثال معلوم من الدين بالضرورة عند أهل الفرائض مثلا أهل المواريث أن الأخ لا يرث مع الأب، أو الإخوة لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر، الإخوة لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لكن لعل الكثيرين منا لا يعلمها هذه الحقيقة التي عندهم، فهذه إنما يعلمها أهل التخصص. كذلك مثلا عند الأصوليين مثلا أن الخاص يقدم على العام، هذا معلوم عندهم من الضرورة، لكن ليس عندنا معلوم من الضرورة. لكن هناك أشياء معلوم بالدين عند كل الناس، معلوم بالدين من الضرورة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأن القرآن حق وأن الصلوات خمس وأن الزكاة فرض وأن الحج فرض وأن الصوم فرض وأن الخمر حرام وأن الزنا حرام، هذا كل الناس يعرفها، فهذه تسمى معلوم من الدين بالضرورة. فبعض الناس أحيانا قد يرى بعض الأشياء أنها معلوم من الدين بالضرورة، هي ليست كذلك. لكن في قضايا لا شك، القضايا المجمع عليها المتفق عليها هذه معلوم من الدين بالضرورة. فقد يكون بعض الناس يهم بأشياء أن يقول هذا معلوم من الدين، هو ليس كذلك. في دعواه هو معلوم من الدين أو عند أناس. وضحت؟ جيد. يلا سلام. متى يقع فيه؟ عند شراء الذهب. الأصل في شراء أو الربا نوعان عند أهل العلم، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو المشهور، هو المعلوم، وهو أن يقترض إنسان من إنسان 100 ويعيدها له 120 بالشرط المسبق بينهما، هذا ربا النسيئة أو ربا الأجل. والفرق بين النسيئة والأجل أن البعض يرى أن الأجل هو الذي اتفق عليه من الأصل، اللي هو أقرضني 100 أعيدها 120، هذا ربا أجل. ربا النسيئة لا، أقرضني 100 أعيدها 100، فلما يأتي وقت السداد يقول ما عندي، يقول أؤجلك وتزيد، قالوا هذا ربا النسيئة. ما كان متفق عليه ثم اتفق عليه بعد ذلك، لكن في النهاية مثل الكويت يقول صبوا حقنا لبن، يعني مرجعهما واحد. وإذاك بعض أكثر أهل يرون أن النسيئة والأجل واحد. أما ربا الفضل، ربا الفضل ذكره النبي في 6 أنواع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يعني هذه الأصناف الستة لابد أن تكون يدا بيد، سلم واستلم، ما في سلم الحين واستلم غدا، اللي هو تمر بتمر أو قمح بقمح أو شعير بشعير أو ملح بملح أو ذهب بذهب أو فضة بفضة. يعني ما يصير أعطيك ذهب اليوم تفضل هذا الذهب اللي لي والذهب اللي عندك وينه غدا أعطيك إياه، هذا ربا فضل. لازم يدا بيد، ولازم يكون مثلا بمثل، كيلو كيلو، جرام بجرام، وهكذا صاع بصاع. فما يصير أبدل تمر بتمر مثلا، مثلا تمر إخلاص تمر برحي، مثلا أقول عطني صاعين برحي وأعطيك صاع إخلاص، فيزعلون اللي يحبون البرحي زين، فيقول عطني صاعين وأعطيك صاعا مثلا، ما يجوز، لازم صاع بصاع، ولازم يدا بيد، سلم واستلم. فهذا بالنسبة للذهب، أنه لابد أن يكون يدا بيد ولا بد أن يكون مثلا بمثل. أما إذا كان ذهب بفضة أو ذهب بشعير أو ذهب بقمح أو ذهب بتمر أو ذهب بملح، ما يضر، مو لازم تسليم ولا لازم مثل بمثل، لكن الشيء بمثله، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، والتمر والملح، وهكذا. وضحت؟ ما وضحت؟ شلون؟ إذن وضحت، لكن السؤال تغير. طيب تغير السؤال، هو يقول الآن مبادلة ذهب بذهب مع دفع الفرق، هكذا؟ هذا ليس مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد صار ليس مثلا بمثل. يعني يعطي للصائغ أو صاحب المحل أو التاجر، يعطيه ذهبا من عنده، ثم يقول له التاجر أخذه منك بـ1000، وقال على أن تعطيني الذهب الذي عنده، قال ادفع مع الذهب 500 دينار وخذ هذا بـ1500، هكذا. هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ليس مثلا بمثل، ولا ليس مثلا بمثل، هو يد بيد لكن ليس مثلا بمثل، فلا يجوز هذا. وإنما الذي يفعله أن يذهب ويبيع الذهب الذي عنده ويقبض المال، ثم تكون له الحرية، يشتري منه أو يشتري من غيره، يقبض المال ويضعه في جيبه، ثم يقول له أريد أن أشتري منك مثلا هذا الذهب بكم، يقول كذا، فيزيد ويشتري منه بدون تلاعب بدون تخطيط، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذا قال بس جدام الناس، طيب جدام الله، فهذا لا يصلح أبدا. لكن أهم شيء يبيع ويقبض الثمن، ويكون بعد ذلك له الخيار التام أن يضع الثمن في جيبه ويذهب إلى بيته، وله الخيار أيضا أن يشتري به ذهبا من غيره، وله الخيار أن يشتري ذهبا منه، ولكن لا يكون هناك اتفاق لا شفوي ولا ضمني، لا يكون هناك تلاعب، وإنما يتقي الله تبارك في هذه القضية. وضحت الآن؟ نعم، هو يسأل يقول يعني أحيانا نقرأ بعض الأحاديث أن صوت الرعد هو صوت الملك يزجر السحاب، يقول نقرأ في الظواهر الكونية أنه ليس كذلك، وإنما هي احتكاك كذا بكذا. هم الآن الذين يحكمون يحكمون بما يعلمون، وصوت الملك لا يسمعونه ولا يعرفونه، لكن عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت الملك، إن صح الحديث في ذلك وقد حسنه بعض أهل العلم، فنقول سمعنا وأطعنا وهو كذلك، لكن هو الصوت موجود، لكن هم يقول صوتها نتيجة الاحتكاك، والشرع يقول لا، هذا الصوت صوت الملك عندما يزجر السحاب، ما في تعارض. طيب ماشي، كذلك يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس عندما تغرب، قال الله ورسوله أعلم، قال تذهب تسجد حتى يؤذن لها أن تطلع من الغد. هذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية. الأصل في المسألة هو الله تبارك وتعالى في أول سورة بالقرآن، يعني نقصد البقرة بعد الفاتحة، لما وصف المؤمنين الله تبارك قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فذكر أول صفة للمؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا الذي يختلف به المؤمنون عن غيرهم، فهم يؤمنون بالغيب. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر ربنا جل وعلا عن أمر غيبي لا نراه، زين، أنه يحدث كذا، نقول سمعنا وأطعنا. قضية أنه كيف، هذه الكيفيات عقولنا لصغرها وقلة إدراكها لا تدرك هذه الأمور. كما قلت أكثر من مرة، البيت الذي عن جنوب المسجد هنا مثلا لا ندري ما يدور فيه، فيه ناس فيه، لكن هل يجب أن يقول ليس فيه أحد لأننا لا نسمع صوته ولا نرى أحدا؟ أنت لا تسمع ولا ترى لوجود هذا الجدار وجدار البيت، ولا تسمع للبعد، وأنت قدراتك ضعيفة، أنت لا تسمع، لكن لا يعني أنه غير موجود. كذلك كون عقولنا لا تدرك لا يعني أنها غير موجودة، لكن عقولنا على قدرنا، فهي قد لا تدرك هذه الأمور، فنحن نؤمن نقول آمنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هنا تفضل. يسأل عن رسمها، يسأل عن رسم ذوات الأرواح، رسم شيء في ذوات أرواح من سمكة، طير، طيرا، حيوانا، إنسانا، أي شيء فيه روح حي، هل يجوز رسمه؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس هي أهم شيء في الصورة الرأس، فإذا رسم جسم آدمي بدون رأس جائز، جسم طير بدون رأس جائز، جسم سمكة بدون رأس جائز، الشاهد أن الصورة الرأس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا وضع الرأس لا يجوز أن يرسم صورة فيها الرأس. يقول طيب يرسم الرأس بس يشيل العين، لا ما يجوز، ما يجوز، إذا كان الرسم في شكل آدمي طيب أو طير أو سمكة أو أي حيوان فإنه لا يجوز ولو أزال العين، المهم أنه في صورة الرأس. تفضل. كيف يعرف المؤمن أن الله راض عنه؟ هل لها من علامات مثل السعة في الرزق، محبة الناس، الرؤية الصالحة، وذلك حتى تطمئن نفسه أو ليجتهد أكثر؟ والله لا شك أن هذه علامة طيبة، لكن ليس بالضرورة، يعني السعة في الرزق، الله تبارك وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فليس بالضرورة يعني، لكن لا شك أنها علامة. الإنسان إذا شاف الرزق طيب ومبارك ويجد بركة في الرزق، وليس مجرد كثرة في الرزق وإنما يجد بركة أن الله يبارك له في رزقه، هذا لا شك أنها علامة طيبة جدا. كذلك محبة الناس، بس أهم شيء محبة الناس لا تكون بسبب نفاقه، لأن بعض الناس يحبون أن لسانه حلو بس، ولا يحبون لأنه هو صالح في نفسه. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يحبه كل جيراني فاعلم أنه منافق. يقول: إذا رأيت الرجل يحبه كل جيراني فاعلم أنه منافق، لا ينكر عليهم ولا يأمرهم بمعروف، والناس تكره اللي يأمرهم وينهاهم ويعلمهم وكذا يكرهونه. فمحبة الناس لا شك أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. لا شك أن محبة الناس يعني إشارة، لكن ليست على كل حال. يقول: بحسابي 1000 دينار، هل يجوز أطلع منها الزكاة لشخص فقير أعرفه كحارس المسجد، أو لازم عن طريق المؤسسات؟ لا، العكس، الأصل أن الإنسان يخرج زكاته بنفسه بدون واسطة، لا تعطي اللجان، لا تعطي أحدا، أن تقسم زكاتك بنفسك، سلمها الفقير يحبك والله يرضى عنك، وأنت تشعر بسعادة عظيمة جدا وأنت تقسم زكاة مالك. لكن بعض الناس قد لا يجد هذه الفرصة، لا يجد الوقت، لا يعرف الفقراء، يعني أمواله كثيرة أو غير ذلك من الأسباب، فيعطي بعض من يثق به من اللجان أو الأشخاص أو غيرهم، فجائز يعني يجوز أن يعطيها بنفسه. لكن إذا كان يستطيع الإنسان أن يقسم زكاته بنفسه، هذا هو الأصل، أن تسلم زكاتك بنفسك للفقير، وكل ما قللت عدد الفقراء الذين تعطيهم كل ما كان أفضل. يعني لو كانت زكاتك 1000 دينار مثلا، زكاتك 1000، هل تعطي 1000 إنسان كل واحد دينار؟ بيروح يتغدى ويتعشى فيها وباكر فقير. أو تعطي 10 دنانير ل100 إنسان، أو تعطي 500 دينار لشخصين، أو تعطي 1000 لشخص واحد. كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل، لأن المقصود بالزكاة أن تغنيه لمدة سنة، لأنك لا تخرج الزكاة إلا إيش؟ مرة بالسنة، فأنت تعطي الفقير ما يغنيه سنة، هذا الأصل. وكلما قللت عدد الفقراء، يعني لو أعطيته هذا 1000 فاشترى له يعني بسطة مثلا أو دكانا صغيرا أو بضاعة يبيع، السنة القادمة لن يكون فقيرا، فأنت قللت عدد الفقراء وهكذا. فالقصد أن الإنسان كلما قلل عدد المستفيدين من الزكاة كلما كان أفضل، والأصل أنك تعطيه ما يغنيه سنة للأمام، إلا إذا علمت أن غيرك يعطيه أيضا هذا موضوع آخر تقدرها أنت. لكن إذا كان هذا الشخص أنت الذي تعطيه فقط، فكثر ما تقدر لا تكثر عدد المستفيدين حتى يستفيد منه استفادة صحيحة، والعلم عند الله جل وعلا. أحسنت. كل مرة يسأل، يقول صالح إن إذا كان الإنسان له أقارب فقراء سواء كانوا في البلد أو خارج البلد، هؤلاء الزكاة لهم أولى من غيرهم، لأن هؤلاء الزكاة فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، أن يتصدق على الفقير القريب فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، فهذا أولى أن يعطى، يعطي قريبه أولى من غيره ولو كان خارج البلد، ولو كان خارج البلد الأقارب أولى بزكاتك من الأجانب البعيدين. هو يسأل عن سيارة بسيارة مع دفع الفرق صح؟ لا هذا تعطيهم سيارتك وتأخذ من سيارتك تدفع الفرق. هل هذه تدخل في مثلا بمثل ويدا بيد؟ لا، هذه في الأصناف الستة. أما سيارة بسيارة، بيت ببيت، قلم بقلم، ثوب بثوب، كتاب بكتاب، جائز مع التفاضل مع عدم التسلم باليد. يعني يد بيت قلم، هذا قلم، تقول لي عطني قلمك وأعطيك قلمي وتزيدني 10 دنانير، جائز، هذا ليس ريبة. أعطيك بيتي، أنا بيتي يسوى مثلا 500,000 وأنت بيتك يسوى 700,000، أنت بادل بيت ببيت وزيدك 200,000، جائز. سيارة بسيارة، شنو سيارتك؟ شنو سيارتك؟ لاند كروزر. زين، عنده سيارة اللاند الآن، طيب شنو سيارتك؟ ما عندك سيارة، شنو سيارتك؟ أوريون. شنو أوريون؟ كامري، ما أعرفها. طيب أي أغلى؟ لاند أغلى. خلاص، فالآن الكامري مع اللاند، زين، يبادله ويقول له زيدني 2000، كافي؟ طيب ويزيد، لا بأس، جائز، لا بأس بذلك، جائز. يعني مبادلة السيارة، إنما هي في الأصناف الستة اللي ذكرناها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. بعض أهل العلم قاس عليها أمثالها، لكن ما يدخل فيها السيارات ولا الأقلام ولا البيوت ولا هذا، ما يدخل فيها، والعلم عند الله صلى الله عليه وسلم. لا دعم بس. هذا يقول: حديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. يوجد كثير من الناس فتح الله عليهم بالعبادة والمحافظة على الصلاة والزكاة والنوافل وغيرها، ولكنهم لم يتعلموا أحكام الدين، هل هؤلاء لم يرد الله بهم خيرا؟ ليس هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن الذي يتفقه في الدين يريد الله به خيرا، وليس فيه أن من لا يتفقه في الدين لا يريد الله به خيرا، ولكن هذا الخير الأفضل الأعم. ولكن لا شك الإنسان إذا يعني كان من العباد ولو لم يتعلم العلم لسبب ما، لكنه يعبد الله على بصيرة، أهم شيء، مو بالضرورة أن يكون عالما مجتهدا مفتيا، لكنه يعبد الله على بصيرة، كما قال النبي، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يعبد الله على بصيرة ولو لم يكن عالما، هو على خير عظيم جدا، سواء كان في وفق إلى قيام الليل، أو وفق إلى قراءة القرآن، أو إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو إلى الزكاة، بذل المال في سبيل الله، أو غير ذلك من الأمور، هو على خير عظيم جدا. أنه عفوا، دعوة الله لابد من العلم، لكن أقصد يعني الأمور الأخرى بشكل عام، الإنسان لا شك أنه على خير عظيم جدا إذا وفق لمثل هذه الأعمال الطيبة المباركة. ولكن أفضل العمل هو العلم، لا شك، أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله العلم. ولكن إذا لم يتيسر العلم، ففي أبواب الخير كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة. يقول: إذا تاب العبد يبدل الله سيئاته حسنات، فهل يسأل يوم القيامة عن السيئات التي فعلها قبل التوبة؟ لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله تبارك وتعالى يبدل السيئات، يعني تذهب السيئات، لا يسأل عنها، انتهى الأمر. كما أن الكافر إذا أسلم لا يقال له لماذا كنت كافرا، لا يقال له لماذا كنت كافرا، تاب، انتهى الأمر، طويت صفحة، طويت، انتهى الأمر، لا يسأل عنها. كذلك صاحب السيئات إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى، صفحة طويت، لا يسأل عنها يوم القيامة أبدا. نعم. ما هي أفضل وأنسب طريقة يبتدئ فيها أحد بالدعوة على غير المسلم؟ دعوة غير المسلم يقصد، إذا الداعي كان عاميا. إذا كان عاميا لا يدعو الإنسان، لا يدعو الإنسان إذا كان عامي، ولكن يرشد، يقول له مثلا: في لجنة تهتم بهذا، في شخص أعرفه يهتم بهذا الأمر، في كتيب تفضل هذا. لكن لا يتكلم ويدعوه جاهل، ما يجوز. لكن يقول له: اقرأ الإسلام، ابحث عن دينك، الإسلام حلو، الإسلام زين، طيب هكذا. أما أنه يبدأ يناقش وكذا، هو ما عنده علم، يمكن هو يرتد، يمكن ذاك يطلع مبلتع وعنده حكي وكلام مرتب وكذا، هو يتأثر ما عنده جواب، فذاك لا يدخل نفسه في مثل هذه المعضلات. عندك علم تكلم، ما عندك علم أرشد، قل اذهب إلى فلان، اذهب إلى المركز الفلاني، خذ هذا الكتيب، الموقع الفلاني، وهكذا. أما لا يتكلم هو لا علم عنده، يقول فيني وسواس قوي ويتعبني ويقول لي ماذا تفعل لو مت وأنت على الدين الغلط. ليش أنت على الدين الغلط؟ هذا من الشيطان. أنت مسلم موحد، كيف تكون على الدين الغلط؟ هذا وسواس من الشيطان. الشيطان قال عنه الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا الشيطان يوسوس في صدور الناس لأنه لا يرضيه ما هم عليه من الصلاح، ويحاول أن يفسد على الإنسان حياته وآخرته. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا تعهد أقسم به الشيطان بعزة الله أنه يغوي الناس أجمعين. والشيطان عايش لهذا الأمر، ما دش النار بروحي، ما دش بروحي، كثر ما أقدر أدخل معي الناس. كما قيل: ودت الزانية لو زنت جميع النساء. فالشيطان ماخذ عهد أنه ما يدخل النار بروحه، أنه يدخل معه عدد قدر ما يستطيع من الناس معه في هذه النار، عادنا الله وإياكم منها. فعلى الإنسان العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يستجيب للشيطان، ومهما وسوس الشيطان وحاول أن يضله وكذا يمتنع، يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستعاذة، يكثر من الدعاء أن الله يبعد عنه هذه الوسواس، لا يجلس وحده. هناك أحيانا بعض الأمراض الوسواس في لها أدوية، علاجات، حبوب معينة عند بعض الأطباء الثقات، يعني يكون عند الكهرباء زايدة. أو من طبيب عندنا هنا؟ وين الدكتور وليد؟ غايب. طيب، أنا حدثني الدكتور وليد وغيره أن في هناك حبوب معينة يعني هذا الوسواس نتيجة يعني اضطرابات تحدث له، فيأخذ مثل هذه الحبوب ويذهب عنه هذا الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول: نذرت مبلغا من راتبي لله إن تيسر لي أمر معين، فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لصديق لي يريد أن يتزوج ويحتاج إلى سلفة من المال؟ وقد كنت وعدت أن أعطي هذا المبلغ من قبل كسلفة. أولا، النذر هذا لا يجوز، لا يجوز إنسان ينذر إذا الله سوالي هالشيء أتصدق، الله مو محتاج صدقتك. لا يجوز أن نتعامل مع الله بهذه الطريقة اللي هو نذر المعاوضة: يا رب تشفي مريضي أصوم، ما تشفي ما أصوم، يا رب يصير هالشيء أتصدق، ما يصير ما أتصدق. كأنه يتعامل مع الله جل وعلا ند للند، تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك. هذا التعامل معه مع البشر. الله تبارك وتعالى يتعامل معه عبد مع رب، دعاء: يا رب اشفي مريض، يا رب اقضي لي هذه الحاجة، مع التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، لا بالشروط، لا نشترط على الله. إن فعلت لي هذا الأمر المعين أتصدق، طيب ما فعل لك هذا الأمر المعين ما تتصدق. لا يجب أن نتعامل مع الله، يجب أن نعظم الله في قلوبنا، يجب أن نعلم أن الله رب ونحن عبيد، والله غني ونحن فقراء، والله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. فلا يجب أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، هذه تعامل معه مع الناس، سوي لي كذا أعطيك كذا، ما تسوي لي ما أعطيك، مع الناس، مع الله لا، الله غير سبحانه وتعالى. نتعامل معه عبيد مع رب، محتاجون مع غني سبحانه وتعالى، هذا الذي يجب أن يكون في علاقتنا مع الله جل وعلا. ولذلك النبي نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخلص من البخيل، يستخلص من البخيل ولا يأتي بخير، فنحذر هذا الأمر. الأمر الثاني، إذا حصل هذا الأمر الذي نذرت عليه فيجب عليك أن توفي بنذرك. قضية أنه يجوز أن تعطي صديقك لأنه يريد الزواج يجوز، ولكن ما تعطيه إياه كسلفة، تعطيه إياه هبة وليس كصدقة، لا تعطيه إياه كسلفة، ما تقول له متى ترجعها، ما يرجعها، ولا ما وفيت بنذرك. نذرك أن تخرج هذا المال، إذا سلفت معنا هذا المال سيرجع لك مرة ثانية بدون سلف، وإنما يعطي عطية لا ينتظر ردها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.